فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل الله ملاك تنياوتشن يمي سبسلبتن كان ذكر الله جل الله سبحانه تعالى يوم القيامة مثلو تلونه إذا يكبتنا مسبسلبت كان معلوم وجيء بالنبيين والشهداء فيقول تبروت يا بقى ملبتك الله لرسلوك ماذا أجبتم؟ ما الذي أجبتم؟ أجابكم قومكم حين أتيتموهم بالدعوة توحيد دعوة إذا أجب الله كفتما بكذا يبوتشاته من النوم لهم أن تتواتوا أجبتم وأجبت أجوبتم نفسه أجوبتم ينتسس على الواو فنقلت إلى ما قبلها فبقي أجيبتم ثم هدفت الواو اسمونها انكساري ما قبلها أجيبتم عندما دموا تقولون يا القرى لأن لا يلتقي ساكنان أجيبتم فالدار ويا قدر بتاعتها تعالى الشمع أجاب أسواقه ودم من أسل الرباط يستجيب من أجاب أجاب أجواب يجوب إجوابا فمجيب مجيب وجبتم أجوبتم نبر وزن السرخي يوم جاءنا الرسول فيقولوا أي فيقولوا ماذا أجبتم؟ ماذا أجابكم؟ ما عندنا سبتواتكم؟ بلو قالوا الناسو نيلو قال لا علم لنا إن يكون من علم قتال لن إنك أنت علامهم أنت ونع يروقون لا يروقون لا مستاقوا يا غيبون يعني من الدارو بجي مستاقوا أنتنا بوقتو من الله سبتواتو نجل بجل سياقا بيونون جل لعلا يتوو تاريه أنتنا مستاقوا نيا يا غيبون مستاقوا مستاقوا إما تعدتوا بل وإما يتنو فرات وين دمو يا كان يتبارات كانوا سيجاب الناتين كتو يا سرّات يا زوجنا يتبارات سنت ناس سنت كتب لهم يا من رسالة الناتين كتو سيت أنا يا كم أنا كرسالة الله ما دام تبين داو تون يتميز ولاي من ذلك ما ذاب عن الجبال وذاب عنه علمه نشيد دولة من كياله وبزعيه الله الله الله كذا ثم سأل أمم لما يذكرون في رقاب بيدي مرسى قالوا وائم فكر هذا العمل المراجل إنك أنت علام الغيوب فلا تسون بديك أقربون الله جل وعلا ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين مرسلوك الله يتعيك أتشعر أجساء أتشعر بمالك كذلك الأمو مرسلوك سلاك الله سوهم تقوى درسوا الله أتشعر درسوا الله أتشعر بمالك يتعيك أتشعر الله جل وعلا يبيعون كأنه يتري كان يجمع الاجتماع كان يسيات كان يسؤال كان يشرحات كان ما أعظمه من حول وما أفضعه من خطبه. إذ قال الله ربنا يا عيسى ابن مريم عيسى يا مريم جوي اذكر نعمتي عليك إسماعيل بانت لا يوال كلهن استرسل ربك ذكر إذ قال الله واذكر إذ قال يا ربتي يا عيسى ابن مريم يا مشى ودنيا يا نوري وذي دول كان بعده متك ازي كثر قطا يودي مثال انت يا مريم يا مريم عيسى هوي اذكر الله تذكر الشكر نعمتي نعمتي انعامي ما بركات تقاي عليك بالله وعلى والدتك بنات حوال استاذ مريم يا سيدي دار الارواح قال أباني لتتواتا لعبادة وصفواتا ملائكة وزنجا نقواتا تلقوات إيسا مانناو ذكر إنجا صدقوات تلقوات عدن مزين بتاتا تلقوات حراما تتواتا يا حلو قلتان دم وطولك أبلي سو ماضية للي جيتوالا قلتا لا أباس تولوات لا أباس توالا قلتا للي جيب تولوات ربي أولين أشكر إذا تكلت عن عمسى علي وعلى والدينا نمتي التي أنا عن إمتي نمتي عليك وزو نمتي كائنة الكائنة عليك ناو على والدك بنات مريم بنت عمران عليهما الصلاة والسلام كيف تريدوا قال مرحبا إذ أيتك منا وإيو زرزرنا عبرتاه بروح القدس دروه المقدس وجبريل المقدس وذا قدس وجبريل عبرتاه إلى الله عزيز سبحان الله أيتك كركو أتنكر أتنكر يقول وجبريل من نو جبريل إلى الكاتشون نبرة وذاك الله سبحانه وتعالى تكلم الناس يمثلنا يمثلنا جسدته في المهدي فراش السبي أم قلب الجاهلين إذا الإنسان تقول يا قارئ يا قارئ كيف نكلم عن كان في المهدي سبيرا الإنسان هي في اللي قلت أنا ولي جنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم عن هدي وكهلا تكلم الناس في الهالة كونك في المال وكهلا وهالة كونك كهلا أي كائلا ورمى سقوال ما تسر وكيلة كهلا المالك كثلاثة اسك أربعة اللونه إنسا مالك أو بثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة عندك كهل البالان يبار كيلة كورد بوالا سوني أن أجيبه لشي يا السماء قبل الكهولة في العون وكيلة كان مال أولون ويا كثلاثة بوالا كان يبالان ولو أربعة بايدة بسون بس هاسو استوطوا اسكاسوا ثلاثة بسون بلا سيالة وكيلة كوردوا بهالا في المال وكالا ستوه تكلم الناس هالك تكلم في الهالة كون في المال هارون الناس وكوالا كونك كهل كان والماء وإذا لم تقل كتاب تقل ما ينستر كتاب استمر كه إلى الله سبحانه وتعالى كتاب كتابك مسأل والكتاب حكم الكتاب تفسير والحكمة نبينا انتباب استمر والتوراة توراة إن كانت بفيد وردوا بموسى وردوا استمر والإنجيل لما تستاش تخص وردوا الكتاب استمر فندس الردن دستا وقدر إيهي تلك الأدان إيهو إلم مستقب ما تاقون متاقبت الله متاقبت كذا متاقبت يا الله قلت نعمة حقا متاقبت إلم مستقب تلك نعمة عندنا أستوصلت تلك نعمة إلم ما أستقبت وإذا تخرج من الدين كتكا كاي أتسير كسوه السهين دامورا يمسر في الطهور مسر هذا الرجل كتكا كاي أتسير السهين يا رجل إنه كلا تفلا يبرد الله فذا كهذا الطيب جريت قال يوم براسم فلش في النايل بإذن بإذن الله بإذن أي إرادة وتقدير ومشيئة مستاف وتقول أكما عين جنبار تولى إذا سقلنا هذا يعيد فردوا له جن زين نبر استنا وكيلا الرأس أين نبر عين فرد كيلا جنبار نبر أيهم عين جنبار أيهم نبر يشارة بسيطة الله بوقتي بطعام أبيبان كمنا نصروا يمداني تسريوش بركاتا يمنطقوا بالزمن نبر يا للدنيا فز بمجزة يا من جعل مجزة كل نبي مناسبة لأسرها وغالبة له شنة الأرواح خلاص ما عندنا مراكب عين جنبار دولة العين والأرض هلو انت تسمع على يالله عين فضة فرصة عين دوا ما بكرنا إيشي ويبا بعد دولة سابقين أركشان اللي سنتو الله حاكم طبيب ما يتراسل فهذا انفقه فيما تكون دائرا بإذني افتد البادة أمورا هنا تبرالك بنيتك يا الله وتقول لك ما هو الأبراسة أكما أنا أين تنبغة ولدون تأشير الله والأبراسة لم يسمنا فيلك عندك أول بإذني إرادتي ومشيك بنيتك ويتقول الموتى جمعي في سمك عبر أجياء وعركة سوى الله بإذني السلام بفكاري بفكاري بفكاري بفكاري إراد شوف إيسا من يوم نقر قال الله سكار لما يسر من يوم دم أمضي مجدان قال الله سكار وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن يقول إنما الآيات عند الله وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتوا بالبينات فقال الذين كفروا من هذا إلا سحر ليلة ما استعظوا إذ كففت بني إسرائيل أنك የእስራኤል ልጆችን ተንኮልና ሸር አንተ ለማግደል ባሰቡ ጊዜ ወይም ባሰቡበት ጊዜ እንደገታሁልህ እንደተከላከልኩልህ አስታው ያው እንዳው እንደዛት ስራው መጡ ፈዛ ያው ሰማይ አላህ ወጥቷል እስራኤል አላህ ይስማል ايه جدا اذا جاءت مثل طبق عينتو يا الذي دم يقماتو ناتو من اسرائيل فقال الذين كفروا منهم كبر اسرائيل كفروا فهل ان هذا ما الذي جدا انت مطابق لدو يدر الا سيرو من جنس جدم انجي بارك الايوز ولا تأفتاوك ولا تأفتاوك قال اباك محترم بل ابنتنا ما ناجروا فقال الناس ما ناجراتهم ሲካ ሰርተው ማለት ነው ከዚህንበትና አሞራ ማለት ይሄ ማን ያ ከዚህካ አሞራ ይሰራል ለባለማች ሲካ አሞራ የሆነ ይሰራል አባዳን ሱብሃንአላህ ያ አላህ ወዲዛ ተአምር ለይታ ለፈጣተ ቁዱስ ያለ ከዚህካ አሞራ ከዚህራ ሲሩ ተፈልቁ አይተሰው ወላይ ተማና አትከተ አሞራ ኢሳ ይከልካል ማለት ግን ቢንይልም ኢዝኒ የሚል ነገር አለ ዞሮ ዞሮ ወላ ቢኢዝኒ ባኢካ ከልካል አለ እንጂ አይሆን دين خلق من التصوير وغبر أحد الخالق خلق من اختلاق وإما التصوير وإما التقدير أو التصوير خلق كما إذا من إذا؟ أيوك شيطان وافق القدر إيه كتنة للناس ولو قدر بقدر الله يدي بدي ما كان يشير الله فليقونا فريدا بقدر لو استنوا نقر إن الزياء وبدي بباطل سلال يقولنا يا أمنا يا مسل الله الشوائي بسو إليه ومي يسوس أدانا إليه أدانا النبي لن يلوها قيدا إني أنا لنا لن كاد كتاب لن يلوها لكن ربما لشيطان يجبلون نقر هذا إيه سوية تتناوض وبشتا شيطان مطو ولما داني سلتو أتو كذانا كالي على قوت الشيطان إيه أفعال الشياطين إيه مشاهدوتشو ብዙ ነገር አለ እንዴ ይላል ገድለው አንተው ያና እና ታብሎ ይሏል ሲልኩም አይሰራብኝ ኸያል ربما ሳሩ አይነና እና በመኪና በራራ ይገባል አይደምታቸው በጮሪ ዘመን ወጋሉ አያማቸው እሳት ይጎሳል አያቃጥላቸው በድለባርዳል አያቃጥ ይሄ ሁሉ ግን ሲህር ነው ሲህር ነው ኸያል ይሄ ኸያል ነው ያለው ሁሉ ባጢል ነው يخيل اليه من سحرهم انها فسأل الله عز وجل وعلا. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها ይሄ እንግዲህ ካታይ ወነተው የታቀቸው ነው ይባላል አሁን ወቢላህ ይላል ይሄ ሁሉ አላህ ቢኢዝኒ ቢኢዝኒ ቢሹፍ እቺ ቦታ የሹሃ ቦታ ስለሆነ ተአላህ ፈቃዴ መንቃዴ መንቃዴ መንቃዴ ተዘካሪ ዘም ወልክሪ አረጋው ነው ትልቅ አደጋ ነበር ወማአዛ እንደዛም ካፊ ሆን ይታፈቱባቸው አላህ ያላቸው ነገር ያስጣታው ያለ ሆኖ ግን ለላ ይፈቃዲ አይዚ ሙብቲን ሹሃ ቢኢዝኒ ታፈነቲኒ ከልጠይዚ በደው ጠይረን ቢኢዝኒ ዝብር አክመረ ቢኢዝኒ ወይቱም መውጣ ቢኢዝኒ ቢኢዝኒ ቢኢዝኒ ሶዛ አልኢምራን ቢኢዝኒ ላ ቢኢዝኒ ላ ወአላህ ወማ ካን ረሱሊ አያቲ ሪአት ቢላ ማኑላ ወይስ ማብዱ ነገር አሉ ወዴ ደጃ ታዳ ሰውን ከተነ ተነስ ይለው ምንድነው ትክክል ነው ያርደውና በማን ይታነስ ይድክ ይላል ታራን ታማይ አዝም ቢራታ አዘምባለ መሬት ቢራ ታበቅላለ ይሄ ዝብሮ ዘሃይ እንዳ ቦታ ላይ ሲሄድ አያ ድልም ሰው ይላታ ይላታ ፈስበኡ ኩኑዘ ቃሲዲን ታዳነ ያ ያብዱ ሰያድ ቅስታ دخل يا صاحب التسميه يا نثار الاوضاع يا نثار طيب الاسيو يخيل اليه من سيرما حقيقه لا فتنا ممكن هذا الله جل وعلا وكذا زين ذلك بين ما كان يعمل النوا ومن التزيين ايه النظر ما مثلا ما انه بامر الله القدري الكوني كما هو قال الورق فانا عند الشيطان اعظم بالداجوا انا اللي القوا ان كنا لي بتنا رغات بقى يعني عم بقى كل من بس تدي له ايه يعني ولا لو لا يكتب لك ايه لازم له ورد له في القران ده انت كارك اعظم من ذلك ورد له رسول عرب الله طب ايه كده كده قال في بلا يكتب في الدنيا كتب في الدنيا يكتب يهو نجر افون زد كو ما يجو هذا ورق هذا انا بلا ليه ايوه فوق يا تاتشين في نافذنا ወርቅ አጣናባይ ጌታው ቆ ነው ያዲና ኤውሉ ንብሎፍ አይደለም ሸይጣን አለ እዚህ ላይ አጥይ አንዳንዴ መቃብለ ያለ ሰው ይጣራሉ ይሄን ይሰማሉ ያ ያሉ ብሎኒ እዛ ጋር ሄዶ ይጣራል አንተ ተላላፊ ተማና አረ ይሄ መቃብለ አሁን ሰው ይሄ መቃብለ ተናገረ ይሄን ይናገረ ሞተ ሳይታ ምን ትላላችሁ ይላል ሸይጣን ይሰራው ፊልም እና ሲስተም ነው وجدنا لما قال فقال لي كما من هذا الا سحر مبين يا كفر سوت هذه ذل سوت ذكر في اين لم بلوا يا ربتنم ذكرهم كايهوداريان تنقول على ناتشو تكلاتشو مرغدلواتشو كذا دم يخدمنا مرام خلقاتشو ايهو جبريل كفتاتو بين داي يا درجا ايهو صديقا يونا نجر امورا تفني ما درجا ليبر كذا الى موتنا لم تاتك موتن تاتشو اعوذ الله تعالى ثم قال وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذا أوحيت ذكر الله الجو ملكة أرسل لك كبة جديدة بأرسل لك كبة جديدة إلى الحواريين أوحيت وهي بس وخصمة الله سبحانه وإذا ما كان يجب ملكة المسلم ملكة أن آمنوا بي بني بروبية بروبية بني بمنوا وبرسول الملاك تنجي بإيسا إمنوا بني بقيت النسل بإيسا وملاك تنجي النسل بقيت النسل سيلا قالوا آدوا آمنا آمن بانتي قيت النسل بإيسا ملاك تنجي النسل وشهد أنت مسكر لأننا مسلمون أنت تزادوا ستجل ستوش مولاتشن مسكر اللن دلو يا لبت ذكر الله እሄ እና ምባረ ሁሉም ዲን ነው ከአደም ደም ከቂያማም ያለው ከአብስሚና አለው ሌላ ለሉም ምንም ከዛ ሱለይማን ከዛ ከፍቲ ከዛ ሰርፍ አው ዛልካ ያአኒ ሙሳ ዛልካ እሄው ሐዋሪ ኢሳ ሁሉ ወሻድ ማስከር ቢአንና ሙስኛ ሙስሊም በመሆናች ሙስሊም መሆናችንን ማስከር بلاو يارو بتانا ذكر الله تنور رسول اعوذ بقال حواريو اتشنا نگا حواريو جوالو بت يا عيسى ابن مريم انت عيسى يا مريم دي جوي هل يستطيع ربك ان تجتا اشلالنا اين الذل علينا لا يرد بما اذا تن ما اذا مسك سما قال تقال الله في وقت ضيق لك سايما ان كنت مؤمنا انت اذا يا حواريو حواري جمع حواري وهم ايش خلصا قرب يلسترقات أساولتنا الشيئيسة حواليون يعني أن إيش بستاجة الله نج وكيل هواري لانه ناصر سلمي رزق وين لساته نج سنبه ومنه خبز هواري نج دابو لمان وستاته وستاته يتقرى لإيسا كامان يج بكي كيف إيسا ميتكتل حواريات مار يا إيسا من مريم دي جوي أنت إيسا من مريم دي جوي هل يستطيع ربك إن لا يستطيع ربك إهين إهين أهل أمنا لو يالي حواريات إهين لادو من أفضل الله إيلا يستطيع ربك إيلا كما من أستوى في إثناؤه وكيلا أن يستطيع ربك كما في كلاة أخرى هل تستطيع ربك جيت على من ما تشلال دفر الله وكيلا أن يستطيع ربك هل يفعل ربك أربوت بايت كراترو هل تستطيع أن تفعل هل تفعل لما تكبو ذلك إن جوارياتو إن أكل أمنو بعض القدرة شكرا لما بسم يتطبق نظره كما قال جل وعلا فظن أن لا نغفر عليه أي أن لا نضيق عليه نفسي عندما نرسل بك أراد أرى قال الله قدرة فتوار أي جميع النبي فكرام سوما عن نفسي هل يستطيع ربك هل يستطيع أن يفعل ربك هل يستطيع أن يفعل ربك أو يعني قبل حيث الوحيد نو ديالو سيدا هل يستطيع أن يفعل ابن فسره رب في قراءتين بالفوقانية ونفس ما بجان تدبير أن تسأله هل تستطيع ربك هل تقدر أن تسأله؟ يا تستطيع أن تقدر أن تسأله؟ هل تستطيع؟ هل يستطيع ربك؟ ربك فإن تستطيعه له؟ تقيه وفتاله يا هل يستطيع ربك؟ هل يفعل ربك؟ أو كلا أن تستطيع ربك؟ أي أن تسأله؟ وقيل أن ربك ابن زباره؟ يعني إنسان سائل وفيدنا بإسم أراد الله أسأله هل تستطيع أن تفعل ما تكمل؟ سلامي جلد استعاني بال مع الشيء لنو بعد الشيء لنو قبل الشيء لنو كيلا قبل الشيء لنو وكيلا مع الشيء لنو وكيلا بعد الشيء لنو ميلوان أهل السنة والجماعة استطاب ولا استكاب نوتال يعني قبل الشيء لنو يهونو منو التوفيق نو بلا بلا استطاع مع الشيء لنو يهونو ياهو لتوفيق الله ما كان سبيل مصر ما كان سبيل ولأننا في الجبل السبع إلى سبيلان تعالى وفيت الله عز وجل فتقول ما استطعتم ما يكي نقر عياذ زوما ايه السيران السرابات هنا واستطاع مع الفئنة قبل ذلك قال له من نوي توفيق هنا وقبل الفئنة وأما بعض المبتلعة من المتذلة والكرامية بعد الفئنة يا الله الله عز وجل يقول سياسة كذي تقذر ومسكتر كثير كذي تتقذ له بوالانا كيف فإن الأوامر متعلقة بالاستطاعات مع الفعل نيكار مجرد مع الفعل كالم يمان يقول المتزلان كدرياو من الالو باريا سعيد الكالي لا زيدا يا أتشين قبل الفعل توفيقون مع الفعل يا قدرة ذولة تونة أبسل الله وستطل غير عن التفريد والإفراد هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قتال تلي أور بكلار عمالة يا درقال هل يستطيع ربك هل يفعل ربك أي نزل ما أوردني يا درقال هل يستطيع ربك شلال ما أوردني شلال يعني هل ينزل علينا ربك ما إذا هند مالا من تطور ما إذا يعني من ماذا فلان من قائد أمر ما إذا لطعام أنا نجي ما إذا لسفرة تكرمتها وكذا الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وما لم يكن حتى عام سفرة وعام سفرة مائدة إبقالها وكذا لم يجب إلى ستفدك بتراكين ما لا يدرى أن هو أنه يجب مائدة ما له يبينه أطعمه يتقيمه ما له لأن القوم إلا أطعمه كما توسطه مائدة يا الله الله أكبر من أسكتمان قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أما يشكونا إن شاء الله في الطول إيه آية تتطيقوا بسلامة في نور الشارع الشوار كتطيق عاتشو كما قابوا هذا لا تواتوا تشتالاتي وطول كربات شوار واتشو آه أجرون قالوا نريد أن نأكل لنا للبلاء فلي قال لنا أستنجونا كج لنا أن نأكل لنا وتطمئن قلوبنا قال باجي انتراغا غاما لمندنو ما عندنا بينتنا بالله جتنا ذا ايماناتنا ايمان انتشاب ونعلم انك ونعلم انك قصدك انه انك قصدكنا نبينا لله بمالك ونتنيا مهون اندنال ين كاي ونتن نبينا ونكون عليها من الشاهدين بس كدامو وما اذا بسج ايات الجزاء كم مسكين كم لاي اندنون فليكنا من تو نغير يلم هاي لمن ما اذا مات ما اذا ታዳ ከማዘከረን ፈስሩን ያውዱ አደረጉን ለላ ኢንሳ ለከተይ ሰበብ አንዲያው ነፍሳቸው ፍቃረጋሉ አይቆሩም አይተማመራታቸው በአላህ ላይ መቶ መቶ ተውክልና ተውኩል አላቸው ወደ አላህ እጃቸው ዘረጉና ተማሐሰን ይሄው ከማሐካቡል ቁርአን ወአለ ኢሳ ኢብኑ ማርያም አለ የማርያም ኢሳ አጂ ኢብኑ ማርያም ማለት እኮ ኢሳ ከታለሞሩ በጌታላለሙ በቂ መጥያለው يا مريم ليك عيسى إلان من آلة اللهم ربنا أنزل علينا شوف الله يا الله يا إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي ترتوى أسلين فالدفال إلهي إلهي يا الله يا إلهي ما ربكم إلهي إلهي يا شاففو إلهي إلهي يا لا تقلوا تلو إلان لا تذكر أنت قدل إلهي ومال إلهي ما ربكم إلهي مطعف قدوس وقرآن قدوس لكن هي جارنا اللهم يا الله ربنا جتات ينينا يليلهم جتا فطاري اسجني تنكباكادي سجي املاكاتين يهون كم لا الله املاكا الله املاكاته اندهون الله فطارياته اندهونا عيسى بجلس عند تناظروا الله بذي بارمين يوقعون قال ازالة تناظروا يهون جيل لاي انتظروا الله يستمتعون سبحان الله ربنا تعالى انزل علينا ثمرة النداء اورزت بن مائدة انزل علينا معنى الينا مالا يبقى لا يبقى علينا البلاء لقد بلاء بسلمهم ايضا ويمكن علينا بمعنى الينا لم انزل علينا واذا قال اللهم ان كان هذا لك مجيني فامتر حجازة نفسي اما فامتر علينا حجازة لبلاء بسلمهم ايضا فأرسلنا عليهم وأرسل عليهم طيرا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على نوتل وأنظرنا عليهم مطرا فتاع إيه وبدأت أنزل عليهم مرض لبلاء مطانا فاركن شكرا لله يعني ومن الله يا مني هذا كما أنزلنا عليكم إليكم عليكم إليكم لماذا عليكم بمعنى لكم تأليليا فقلوا لما أمسكنا عليكم أنزل علينا أي لأن يسعون وهم أنزل علينا أي لنا أو مائدة من السماء يا الله كسماء هنا مائدة أنزل علينا مائدة كيف كسماء وبيدل على علوم الله جل وعلا ودلائنه لإساء الله لما سبحان الله يا بلا هيا لك إمدان الله أملاك النتنا فطار النتون يا الرقاب قدوا فالنزل تمحاز نو نو الله هنا فلقوا العلامات الصكة لنالو سبحان الله ني وردهم كلاي ني وردهم كلاي أملاكاتهم إلهي فطارياتهم إلهي هونو إستاتهم مدر راي هونو لبن إسرائيل مدر راي هونو الله أنت تمحاز نو أملاكون هنا ودي سلاو سلاو تكبارو من لياو من السماء من أين السماء تقول لنا مدفونا إذا لأولين إلى يا يورد شبتك إذا تنبتون لنا إذا تنبتون إذا كل ما اسم لما يعود ويتكرر من السرور والاجتماع العام من أسرار سنستمنا دفتنا من تقدم إذا البالات ويجمع على أعيات لأول لنا لأول قول لأول بدل مما قال لنا لنا يا أبو المعشر من إسرائيلنا إذا لنا لأولنا قبل إسرائيلنا جمراه وآخر ما جمراه أي بدل بعضهم أو بدل تفسير من مجمال لنا إذا لأولنا مجمرات شنم وآخرنا ممتصل من مطاو كمن إسرائيل للنزل يأيدنا أما تبع العركة من نيزو ما بدل اجتماع ما بدل بعضهم يقول لنا لأولنا أو بدل اجتماع وآية منك أنت لما نور هيال كتا لما هون ملكت يمي هون إني نبي لما هون أنت هيال لما هون ملكت مي هون مفتزا ستعنا وارزقنا رزقنا لقصان يا شما وأنت خير الرازقين كم لقمة تقول بلا إنهنا لو توسل إلى الله بالألوهية وتوسل إلى الله بالربوبية وتوسل إلى الله بأنه خير الرازقين بس وصفوشنا والله توسل هذا من الله إنت ودر الله مدارش الله يا الله من لو ذا سبا معنى الله إلى الله سبا مصر الله إلى الله هي الله من لو دعاء تملك بوتا الله نجرنا الله ربنا من لو أنبياء الله سلم نبتنا ربنا يا እንግዲህ ደሞ ሌላ አንቢያዎች ያላህ ምድር ነገር አይተልም ወያ ኢሳ ረበና ከማ አላህም ተምን እንደናት እችል እሄው ያቺ ሱብሃነ መቅረጥ ነው እንድነው ኢሳ ረቡ ቢቻላል አላህም ሌላ የሚያመልኩ የሚያጎብድለት አምላክ እንዳለ ያ ደሞ አምላካቸው ተፈጠራቸው መሆኑን መግለጽ ነው አላህ ያ አላህ አምላክዬ ያ ረበና የፈጠርከ ይሁን ካ ወይፈጠርከ ነው አምላካችንና ጌታችን ሲጠራ ኢላም ያው ግራበና ብቻ ነው ብዙ አለ ጌታችን እንደሆነ አውላ አጫፋው ባላ ረበና ዘለምና አንሱና አለ ኑህ ደግሞ ረበና ስኪሊ ወለብ ስኪሊ ወሊ ባይ ይማን ተፈ ኢብራሂም ረበና ስኪሊ ወሊ ወሊ ሙእሚኒና ሙሳ ረበና ኢነካ ዘክራ ወመራ ዚና ወአቡአላ አሁድ ረቢን ዘህ ፈሚል ራካር ቢን ሲማ ከዛ ሳሪ ቃል ቢን ሲማ ከዛ ሉጥ ረበና ቢን ሰናላ ቃል ሙፍቲ ወሃ ከዛ واما عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون عيدا لاولنا واخرنا لما جمعناتنا مدرسات عيد بيون يوم انجيل ايه مائده ورده بده خميس راكين خميس خبير خميس الصغير بيدو جانا قلنا ايه ما اكبر عندنا الا بعيشان منا دور النصارى جاوا ايه سنين ان كثر بايوس من يادرغو انجي እኛ ይሄ ኢድ ሚባል ኢድ አልፊት ኢድ አልአዳ ሰጡ አላህ ጀለ ወአላ በዛ ጊዜ በዛ በእንጂል ህግ መሰረት አው ነብዩ ከመላካቸው በፊት ያን ማክበር አይቻል ነበር ለዚህ ብሎ አንድ ሀብር ምን አባሪ ለሁት ዑመር አገኛቸው انكم تقرؤون ايه في كتابه لو علينا معشر اليهود نزل لتكن ذلك اليوم عيدا على እናንተ አንዳት ይቀራላችሁ እኛ ባይደው ዘብቶት ኖሮ ያችን አያት ኢድ አልገን ይዛን ነብረሳ ምን አያት አሪው ማከለኩ ነው ቦታው ነው ቀና ወረደሽ ማጠራፋ ነው ወመጁ ማአና ከዛ ካስር በኋላ ነው እኛ ያንቀም ኢድ አልገናል ይሄ ብሎ አለ ለዚህ ነው ኢድ ያው ማረፈ ያው ነው ያም ተሺ ኢዱና አለ ኢስላም ወርዝቅና ወአንተ ኸይሩ ራዚቂ بذلك السبيل وانت خير رازقين مثله رب لما أنزلت إلي من خير فسقى لهما ثم تولى إلى الزل الزير حقونا سبات كما قبل الله يسيرون عن القطري والنصر أهون دقما إدراها أما شلتونا والله ودو إسكان بيطاين بريد تريب وطعم من تجرى تايب على سيروت وسيقات وفرات ويشع تريب ويسيت إقبا ما حضرون دبرحانا رب لما أنزلت إلي من خير تريب بالهن لم تورده رزق كجاين لنا رزق فجاءته إشتاهما تمشيخ فابتقوا إن الله الرزق واعبدوه واشكروا له ترجعوا الله رزق الله رزق وهو خير الرازق الله أكبر يا انت بنيا شريعه المطاب شريعتي هناك في بتاعه يا نصارى اذا دمو يدرو شريعه وتهي تنسيقوال عندنا بالقران هيك ولثانيا نبيو اندرغبوته اقول لنا قدب لكم ونداو بما خيرا بالوال شريعتي بيقول لنا بشراتي الونم كما دم قال الله تعالى ان من الذرا اليكم عليكم አወርዳት አለ ምን ይስተናል ምን ይገብለኛል አወርዳት አለው ፈማን ያክፉር ባዕድ ምንኩም ከናንተ ካወረጥኳት በኋላ ያካፈረ ያካደ ጎዶ ይፈላል ባዕዱ አይ ባዕደ ምዱኒ ባዕዱ ማን አለ ጠንቀቅ እንጂ ዳፈ ወንየቲ ማዕና ባዕዱ አይ ባዕደ ምዱኒሃ ባዕድ ያ ሙጀረድ ላዝመ ይዳፋ ይሆንና ባዕድ ባዕድ ባዕድ ላዝመ ይዳፋ ናቸው إما بقدح النداف ونية معناه أو بقدح النداف ونية لفظه እንደዛ ካሉ በስተቀር ኢላ ድሩ ኢላ ፈና ቃብል እና ባዕድ እና ባዕድ እና ባዕድ እና ኩል እና ማዓ እና ኢንድ እና ለዱ እና ሱብሃን كما قال صاحب المولى وفي المضاف ما يجر ابدا نعول ذو زيد وان شئت لدى ومن سبحانه وذو ومثل ومع وعند واولو وكل ثم الجهات ست فوق ووراء ويمنه وعفتها بلا نهايه فقال الله ان ينزل عليه فما يكفر بعد اي بعد نزول حذف المضاف اليه ونريا مأناه وقضي الإضافة فما يكفر بعد عباد الزوريا منك فنان وكفر سوف فإني إليك أعذب إذا بارت عذابا كثار أي تعذيبا اسمه لا أعذب أدم سفر عندنا كعلمات ما الكتابت جهونا كثار كثاوى شكر كتواصلت إذا ذلك تكبرت عندما يعذبت كونت ما شاء الله نعم أو هذا ملائكة ونصدى أرحم الراحمين وأكبر القادمين وأسأل الحاسبين ومجيب المضطرين ملائكة وردك سمائلة سبع سالفة سبع صدق والكسر يجب ذاكر الله وقال سبحان الله وأحوات الرسط يقول سبع آسى يا آسى الرسط يا سلام يا سلام يا خبز مرس إهنو يسين جيد أقومات سيغام دمو مرت ادام لذي بفضل عائشة على سائل نساي كفضل السريد على سائل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ فهو هارون يابسون على تقسنا ودركنا دمو سمنا لما سوفر قلبا لما لكس بطا ما ينسان يعني سيقا تاوقان اللو ما وقا بلا سيقا فهي يعني شورا سيقا سيقا ناقب يحسن لكم بس انا اذا ما يعاسا سيقا يا الله عندن يا بابا يسامين درجة ايه دي درجة الاولى التبذية يا عاسا سيقا عندن يا عاسا قاتلوا يدورون في جنة كما ليدن يا قاتلوا يدورون الى الامور قاتلوا في جنة من البعض يبقوا باتتنانا فما سوفر ثلو ثغارا انا بالما تسير ارزا كان جدود بينا بشتا يا بيجان قاتلو دامو يا دي مال يا كف سيغا وزم ما يقول الا يا ايجد قال وز مستقر فجاء ايشين هذه الى يا كف وتتونا ايديو بعدا كان سيغا سكز بينا يقول يا جبل من ذا باينه لذي يا سيغا مرض يا ايجد مرض رد الله اذا مر خبز ادم تو بالسريدي فذاك وأمانة الله السرير وانا إذا من خبز آدم فهو بالسرير فذاك وأمانة الله السرير وانا سرير وانا خبزوتي فتسكتوا على سجاة التمر بذل ملك التمر بذل هذا السرير وقراتي في كيس من باله ايه فلفل من باله إذا لم تبقى جلعنا وقعنا أكبر فلفل ففرقوا بين الفلفل وبين الفلفل نعم وراح ودباتو اسكتاكو ذهبنا في الدارة ذهبنا في الدارة روي عنا ما يقف نظرت بسبعة أرقفات وسبعة أهوات فأكلوا حتى شبه يبدو لنا الضاستيانو قرثمان القرآن وفي هذه السنة أجلد الماء من السنورة السميلة ليسا خبزا أو لحما ولحما قال فأمروا أن لا يكون ألا إيش يقول لا يكد ولا يبتسل لا نجي أكتبالو لا تبقروا دم أكتكدوا ستوا بلوا لا نجي أكتبالو بل يجب بطا الله جوال فلو تعززوا يلال فخانوا كتب وادكرون نغلك نغود بلو أدن لبنيو ستسامكو أعلى بلو سمعي لكو أعلى أعلى تبالي لكم الله أعلى أكرمونه هنا ما يالا أتو هذا فبسكو كيرا لو كنا وين مثالاتهم زنجيرو سلا اواكو كركر وي ملاشو كركرو فغلب سبحان الله واذا ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو اسرائيل لم يكن يزيد لحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجة فيها زوجها الدهر بني اسرائيل بعد نور نورو سيقا اجمام نبر ايو سيقاون اساس درو لنا زمنا تكتبون بل تحكر لبلاش النور ام بستا لك أجل حتى قبل أن أزور الله أي تسكت أي أسكت نبي لكن ورد نفاس كبتات يا نبي رزقوا أنا سانا أم بطار الزين بغف نيجارون فكوس نزي إذن نبي زين بكر في الله أجي قال إذن سوال الله فكوس نبي نيجار يبقى دون ذكر سبحان الله فكوس لا يكيد أنت مسكين دابولا كي يمسكين سفاس كايبا أيا شرم العالمين لا أرزق ما يشاء يا الله يا الله جرني يا إذن يا إيه هنا مجمّر يا ناس الجدار يفرّض أساس اللجي ورسال فما يكفر بعد منكم فإني أعذب عذاب النار وأعذب أحد من أهل النار ونفر يا بزاد أفسو إن جديد بايس السيف نورو سيقام إقباما النفر أي جلبة أم النفر يكتل النفر وذا اليامي سلالة في النفر سبحان الله يا أولا نزال أي داوز من النصر وسيوذ الله توصل الجن دبرا إلى الشرر أرسلنا مريض باتتاً أوفراً خدتاً كوكتاً من الزهر نعم هذا السبب لله وعذاب الذي هو خير أين دوم إسراء فإن لكم أسأل هيا باتي وذري بذري بذري الله لما قصدت شك إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم عنها ما نعم عليك هم كما بقى لئن شكرتم لأزيدان لكم ولئن كفرتم من عذابي النعمة إذا شكرت قرر وإذا كفرت فرر النعمة عروس ومهرها شكرها نعمة يا مسكين نعمة الأمن التام سجعون تطفئين الحمد لله الكرم إيه إيهنا كده فتنه فراك كده فتنه الحمد لله بل إيهنا الطول من جاء لأدم جاء الحمد لله كان نصعات في هذا الرقم بله نسميها سبحان الله فتن نعمة أتناك يا الله إيمانه وعما بنعمة ربك فحديث عافية وأمن أبقى وفراغ إيه الله توفيق براساتي لا إله إلا والله هذا كله من فضل ربنا هذا من فضل رب العباد أنا أشكر أم نكفر إيه لا يا أني كده سبب هو شو شجرة عن إبدي بلا أنا بعد شنو ليلا ليلا من هيك استاذ من جرو إبدي سهونا وها أشايت وادي وعند أنت أين سيلو أنا هيك نان شيء نت تقول يا مت أنا على من البياض قال هيك استاذ لنا من وإنما صار سببا إيش في أصل الشجرة يمين جرو ما لا سبب هو نشنو ما لكن أصلا وشيء مش سبب هو نان وهكذا إذن أنا قلت سنت نجمع الله أنه وانجلاتين يأجلوا على الكرائي مقالبا دعبوا مقاكنا يسرى على سبائنا يا الله سبحان الله آساو كبار ربي وطاو كرائي يسنا يا جل آساو شكرا رب العالمين قدرا الله أكبر إنها المعجزة والله ولكن لم يشكروها لا نبي نبي سنت مجزة سبتا لا سما يمين روح اللميكا يا سما يريد باستكبار بعد أخواب بدو الزناوي مدرس كل مي مطابقة يوسي الساقد سقدر قال الله سبحانه وتعالى زنام كما تقول لنا يا الله صبر انت تعالى وانت كذا جاء له مخرج وانت من يسأل ومن يتق الله فإن رزق الله غادي ومتعظم أعلى يا الله رزق طوافنا ما تعود أنت ينبض بعد الله نسفرك هون طواف استغفار صلاة ما بعد استغفار كذلك دعاء ما بعد كسب من قطع كسب بطوارة تتين الله يلمن يا رزقهم بكبت الزحال وذبرونا فأطلع بالجهل مثل السوق تعيب الدم أرى بقى أنا سمتين من الذي تتكن عليهم عندهم ساتكتك وبدأ ميكو طاقتا نعم ثم قال جل وعلا وإذ قال الله إسم يوم الكيام ميلاد الله على بذكر الله يا مريم جوي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دوني أنت يا مريم عيسى هوي أنت نصبوش إنا إنا كألعن لا جيت أرجعتو يا عزم تجزو أنكو إيسو جيت أرو بلون إيسو دا دينات بلون بلا حالنا أيكو راي وري أرد يا بيكو المكورو فلو جيت أرجعت لتي أرد يا أرد مدوات روح مدرات أنا شكيو دو حقيقة إيه قوة فإذا قوتو الذي هو ناو من عمله إلا من ردان له يسأل لك وما التالي هذا إيه بابا يا راسول يا رونا سبت كل ملكتو كل هاي قرصو يجلال بلا حالنا إلى تنجلي عيسان الناس ኢሳን አምላክዎስ በሙሉ ኦርቶዶክስ ባለው ከታቴ ባለው ፕሮቴስታንት ባለው ጴንጤ ባለው በኢየሱስ ዙሪያ የተፈጠረን በሙሉ በተለይ እነዚህ ጴንጤዎች ወይም ፕሮቴስታንቶች ይሰበከጥታ ገዳን ነው ብላቸዋልን ይሄ ነገር እንደነው ያ ውጃል ያቆምባቸው ፈልጎ ነው እንጂ ኢሳ እንዳላሉ ያ ቃል ካንዴ ሁለት እንዳሉ እንዳላሉ ይሄ ነገር ተቃወሙ በቁርአን ተናግሯል እነሱን ያቀርባቸዋል እነዚህንም ኢሳን ማቀርባ እነሱን ተገዢዎችን ያቀርባቸውና ይሄን ቢላሃል የማርያምን ይገዛል ለዚህ በመለያት ይሁን ማርያማ እላ ረሱል ካልከን ቀብሩ ኡሙ ሲዲቃ ቀድም እንግዲህ አንአምቱ ኢመቲ علي وعلى والدتك اتخذوني إلينا وأمي إناتنا لمريم إلهين أملاكو شارجات ياتوا بلا حالنا من دون الله كعلا ليلة كعلا زارن يوم كعلا ليلة بيا وشرك نولدتو قل إزياء من دون ما رضي قتمان لكن آدم نفس يا إيسا راسنا الله أن أيضا قصب إيسا ربكامي وما النزيز إلا سيوشب ما عندهم إيسا نميلاد عندهم ما الله أن يولدين ولا قال يلال ما رضينا الله أبر عن المضارع بالماضي من حقك وقوحي أتى أمر الله فلا تسجنوا إلال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إلال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إلال ونادى أصحاب العرافي رجال الدندالة يعني عندما يؤثر عن المضارع بالماضي ويؤثر عن الماضي بالمضارع ويصنع الفلك أي وصنع الفلك قال سبحانك على طراف الجباح كانت ليلة جتاني كمالت أنت تتشيني أملاك لي كمالت طراف الجباح لأنكم ما يكون لي أي جبان أن أقول لي ما ليس لي بحق مبتين أرون نقر كمالت ويم لمالت أي جبان ومهن كمالت ما يجبان نقر كرام أنت جباح لو يلانو مبتين أيضا لهم املاك الناس يا لويسا جيت الناس مبتين ايدلهم يا ليل مبتين ايدل جيت ايدلهم املاك ايدلهم الى ان لو الله يتناكر الى السائل قال سبحان الله مبتين ادو نجر جيت انا ما ري انت مبتين انت ما انت مبتين اللي يقرا ما يجباي نجر يني يني نو كمالك اسرات الجبا على لكم يوم نوصف ايو ايه قد قد بيهو كهونا فقال الله عليه الله ومن دبك بيان الله أكبر إن كنت زهر أني قلت ما لتي فاكونا فقال الله عليه قوال الله مكنا تعلم ما في نفسي مستيلة على المتاقال نفسي لا ولا أعلم ما أعلم ما في نفسي بنفسه يا الله لليه على فم إنسي كم أتشعر إلى الله سبحان الله ايه اللي ده سيكة العظم يوم الكيامة النزين ده الله سبحان الله درجوا عيدة كمروا أتشوار يوم الكيامة ما يجري بين إيسى وبين من عبد إيسى إيسى من يجسرنا إيسى يبني لون آلات الله قلت تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ما نفسي الله انتهى قال لك ولا أعلم ما في نفسي يدبقون ولا علم عندنا اي ما تخفيه من معلوماتك نفس على اول وثاني ما في نفس من معلوماتك لا لا نفس لا تخفي النفوس واجب ولا نفس ورضا نفسه ورضا معلوماته ورضا ذاته بلى ورضا ذاته سنه هي كاول نفس في دم معلومات لو على الدين ايضا ما تخفي من معلوماتك لأن معلومة تكون في النفس بلوعي وهذا الطعم جعلتها زينهم إيش ما تقولون في هذه النفس ورضاء نفسك ورضاء معلوماتك معلوماتك مثلا ورضاء ذاتك بلا ذاتي والذات بلا أنت بس من السابق هذا تعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسك إنك أنت علام لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أجله من كلام أنت تأكيد إنك هذا من المتفسر أنت من المتفسر يعني تأكيد هذا أنت علام الغيوب جمع غيب غيوب يعني جمع غائب أو جمع غيب يروق يونو نغرو بايتي غواك الله ميلا ياقالو الله مبارك كثير العلم او الله مغلو ذو علم الغيوب وير ياندان اصلاح ني ارغو اكال سلمي نا على الكونيو كالكوزن تاع الله بنفس يالو تاع الله بنفس يالو ني علاقمنا ليلا نورونم تاع الله انا انت من التصور بالمن لهالو كذا هو يا رجال ما قلت له من يالو كوات لا ما مرتني به بلا بلاچو بلا كذبتني وچو اندي لاچو كذبتني وچ على الكونيو يا من دن ان عبد الله الله نبيچن انركو ربي يني جتا انت وربكم ان انتم جتا يني ان انتم جتا تغزو بي ما لك انجل البسيو بدي نبر ياتذاچو اذا قال اني عبد الله هذا الجتا نلاي دو ربكو اخبار اذ لا اذهنال يعني الله يني ان انتم جتا تغزو بي ما لك انجي على لك يا سلام مجمرا بس عم تجادي وراتوا هذه الزيتاتوا قدي بايبو ما هو يوم الكامع أسكي أيضا لك عند يوم سمان كامع الفراب أيضا يتجلد مولا جل وعلا لبيتا ويسألوا عن هذا السؤال عظيم مع أنه بريء من ذلك شرعات الراجل وعلى ذلك استقن قال وعلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الله أكبر كذلك يجرى القواتشو يا من انكتان أنان تنكتان أكذو مالت انجيهو إن الله ربي وربك فأبدو سورة ريش مريم إن الله ربي وربكم فأبدو أرسلان المستقيم سورة الأنعام إن الله ربي وربكم فأبدو إن الله هو ربي وربكم فأبدو أرسلان المستقيم سورة الزخرف إني عبد الله سورة مريم إيه عن عبد ربي وربكم إيه سورة المائدة سبحان الله كالسيا بلدة من الناس قروا دم وخوضر الشهيدا معظم تفيد ان السوق اسكال له سمعك موطعاتي بفيد سمع مسكاري نبر من دمي سر من دمي عرقو تقوض عطارينها مسكاري نبر من سراء الشو من دمي فلما توفيت اي قبستني في الرحلة توفيت وفاة الابد لا وفاة الموت او وفاة النوم قال يا إذا إني توفيك ورافيك إليك إن دال قبست فلما توفيتني اي رفعته اليك وفي يد توفيت الحساب اي اديته كاملا لمالك اي بروحي وجسدي لمالك انجي موضوع لمالك اسكاول لمالك كرس اي موجود سايو كنت انت الركيب عليه تقضى قريب انت هناك الزواني مياكونا قريب دم ان السوق قبل اسكال له مسكاري نبرك من دمي سمين دمي ارسمي لهم نبرك بل انتين الى الجو نبرك ودان تك على الصحن بعالا كذا وام يعطوا نقر إلا منها مني بارو مني سوء أنتوا متاكوا وكنت عليه وكنت عليه شهيدا ما دوف ولم فلما توفيتني أي قبضتني إليك إلى السماء بلا موتي ولا سلدي كنت أنت الرقيبة عليه تقرأ للمون أنت قلتون أنت استقلال ركيب من المجمع النبرو أي كنت أي استقلال كنت أنت الرقيبة أي كنت أنت المستقلة برقابتهم يا بليه لو أنتوا من الله أنت قرأت رحاك شوال وانت على كل شيء شيء عندي بقول لهم نقدر نمو مسكارينا من النقر هالي لا يلوتان الله أكبر ثم يترقفوا مع المولى إن تؤذبهم فإنهم إباد يسكى لا تباري وشهنا شعر بدلك أتشعوا مفتهنا ومسيقنا منك الطائب بارك ملكنا فمن تصر في ملكه صلى كلام عليك وإن تصر نقر جن بسم الله أتشعوا فإنك أنت العزيز لك أشمع في نقل وبنعنا تلك بيمير بيكوزها نقل ايه استفتاف ايه بيلوم تلك كفر موزي ميراجع ما تعزيزه قل انما هذا يدل على رعفتي وشفقتي على امتي ولذلك عندك ايه السورة كارتو نبي عليه الصلاة والسلام على قصر نبلا ابراهيم يعني ربي انه عزلنا كثيرا من الناس فمن سبين فإن من أسال فإن غفور رحيمنا ايه كارتو على قصر امتي امتي بلا على قصر اكوها في سي مسلم وارسل الله جبريل الى محمد فقال اسأل محمد ماذا فيك وربك أعلم أي قالت ذكرت قول الله تعالى يعني ذكرنا من عيسى كذا أمتي بي أهلكم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نحبك إن ياب أمتك نسوى بدهالك لسا من الانستطاع أن نتكلم بلحظ بلو كما قال جل وعلا ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ايه الشفاعة يوم الكيامة؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما مليئا لهم مدد شفاعة يوم الكيامة طعام اتجبونه ميتا طعام لسواره سبحان الله. كذلك نبي عليه الصلاة والسلام اتشين آيات عند رزقك شهيدة قال كمو أسبان نبي صلى الليلة في آيات تروع إلى ابن ماجا وردو تاي اتش آيات من تعزهم فإنهم عبادك وإن تكفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. يا رجل نبي يوم الصحابة والشهيد وسلف والجمع عند ذلك ليه بان دولة القرآن بلوك الرومي بان قرآن بان دولة القرآن بسلاة كتنوني بان قرآن بان آية مجيدة قاكم أدروا بان قرآن عبد الله بن عباس وجاء سكفر موجود الحد كميرا سيكرروا إن باري أنا أبو أدروا أسماء بدوية السديك أسماء تكرر آية أمثب الذين اجتروا السيئات أن نجروا كالذين آمنوا أهل الصالحات سواء محيا ومماتوا. وهذا سيد بن جبير ترد به الأغلال في أعناقه والصلاة المستحبة. وهكذا سبحان الله بيجي يأتي من أفضل صلف وسلم عندك يا بابا أسارة بدر يا بدر كان بتمرقوا تلعي مجمرة بتمرقوا صاب وشين تبصقنا أبو بكر عمر أول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر غلائي الأشيرة وبن الأم إذا وصلنا في دار وستن كان نجدك من عالمنا لو نحن نجد نارقوا عليك إن الكتاة تشوروا عليك عمر دم عراج أرى رأيه بغير رأيه لي بكر نور إنه اللي قدر مكني يعني أنا من فلان ومكن أبا بكر من فلان ومكن فلان من فلان صاب وزنين ونفسي وقالوا جاء صاحبه وشي إجلي إجلي قال كذا يا أبو بكر رأي دبقه كذا قرآن مطع ما كان الذين يكون له أسرى تسكن في الأرض تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فإن استخبى فيه مطعنا نبي وهو بكر يا لكرة جمروا لذا العادة فأتوا يا في داعي في مرقال ناتي وهي ما رأينا هو كساو يا عمر ده غبا كذا عمر جاء لك ثم طول من دارك سالتو انا كان عندي لازم يجرون اي عندي انا وراي عشان انا عندي باين على قال رايت عذاب قدنا اليكم من هذه الشجره لشجره كانت قريبه منه كذا ان مثلك ان لدي لدي لين قلوب اقوام حتى تكون اليرا من الزق ويشدد قلوب اقوام حتى تكون أسلب من الهدين. إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وإيتاء من آيات من تكررتين. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح وموسى. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ربنا اكتب على أموالهم واشتر على قلوبهم يا سدر وفلو آلنا. إن تؤذى فإن عبادك وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم. بلو إلى ذكرف ألك عيسى كذلك اليوم فتبين لهؤلاء النصارى الذين عبدوا عيسى أنهم على كذب وضلال وكسر فيهشرون إلى النار. ولذلك ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبئ من كان يعبد الشمس الشمس ويتبئ من كان يعبد القمر القمر ويتبئ من كان يعبد الطواج الطواج. وفي رياته يقال النسارة ما قلت تعبدون فيقولون ايش عيسى ابن الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد الله الجوال. ويقال لليهود ما قلت تعبدون قالوا نعبد خزيرا من الله كذبتم ما اتخذنا من ولد فيساقون الى جهنم وكأنها تراب يحطم بعضها بعضا. وفي رواية أي داود أمتونان بلو إلان هيد وززا إلو أجوال عند آي صرارة مصدادة جانا من الزائر الزوات نصرات مصدادة في البارادية الله. ثم قال جل وعلا قال الله هذا يوم أنفر الساجة في مسيحكم الله إلان إليكا أولتنا قرب إيماناتنا سنجوتين أولتا أتشو إذا كما أتشو قلنا لمن ذنب أثروا يانك ظهوري هنا تذكرنا يا سادي بوش مالا لا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كثيرة من شوية المفرس ونزوة المفرس يوم ما سعوت على الأنهار من تحت الأشجار من تحت القصور أو من تحت يبهن من كاره كنوار كسفاري وكسكانه خالدين فيها أبدا مقيمين مقدر قلود في أبدا ذلا ألم نوارنا زوطاري والسنور والليل يترأمون يتقلبون بنعم الله صباحا ومساء ليلا ونهارا كل ساعة وكل نهي وكل لحظة لو فيها ما تشتهم فسوه تلزل ولو فيها ما تشتهم فسوه تلزل أعينهم رضي الله عنهم سر النساء الله والسؤال بما قاموا به من الطاعات والتوحيد والحسنات ورضوا عنه بما إيش جازاهم يعني وآقاهم من النئيس قدم رضاه عنهم عن رضاه عنه ليس الشان أن تهب ولكن الشان أن تحب موضة الجنب موضة ذلك الفوز العظيم يعني تلك الدل ما في نسلنا الله أكبر لك أدبوتين يا إذا كما أستهم في الدنيا ولا ينفع الكاذبين في الدنيا تلكم فيه بيوم القيامة نسلنا يا إذي أمنا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات فسمعنا من دنيا سماياتنا يا مريتوش تصرف ملك سلطان كنواني الله لا إله إلا الله وما في مقاكلات شوية الله يا سماي مخلق ما قوم يا مريض مدركات ما قوم يا سنام يا نفاس يا صحي يا شركة يا بكب يا لدي شوية قان وذكا ملك تصرف ما نمي كذر وليد الله الزعب من نمي لدان لكونا نسكار ذرس في السماوات ولا في الأرض وما لو إيمان من الشرك وما لكم منهم من زين تسمى هذه الآية الآية التي كيرا هذه الآية كيرا فيها هي الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من البلد يا شرك الزاب سروان كانت من قرطنا فيها قال شيخ الزبا إليا نفى الله ما فيها كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون غيره ملك أو كسط أو يكون عونا لله ولن يكن إلا الشفاعة تبين أنها لا تكون إلا بإذنه على آخر ما قال وهو على كل شيء قدير قول نظر أبقى شيء ومن إساوة الصادقين خادم المنطقات صادقون ممن لازم كقدرة ونقدر هذا والله أعلم علمه أتم وصلى الله وسلم على محمد